فقالت عائشة كانوا قد أدخلوا القبر ثم أخرجوها. جاءت رواية صحيحة وقد مرت بنا، ولعله يشير هذا الواقدي يقول أنهم بعدما دفن بعدما وضع تحت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوها أيضا. أيا كان لا كلها لو تركوها أخرجوها، لماذا لم يثبت إخراجها بهذا الإسناد؟ لكن عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنهم كانوا قد دفنوه في قتيفة أو في بردة مخططة ثم أخرجوها، هكذا جاءت رواية. هل هذه القتيفة كانت التي تحت أم كان دفن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغطي به؟ نعم، فلم يثبت أنهم أخرجوها، فيبقى الاستنباط بهذه القصة بأنه يجوز أن يوضع تحت الميت غير الكفن، تحته يكون شيء من الثياب إن شاء الله جاز. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان عن شعبة عن أبي جمرة، أبو جمرة هو الضبعي عمران نصر بن عمران، أبو عمران ابن نصر ونصر بن عمران أبو جمرة الضبعي، نصر بن عمران أبو جمرة الضبعي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قتيفة حمراء، وهذا أيضا دليل آخر جعل، لكن هل أخرج؟ والله أعلم، يعني يبقى والله أعلم، لم يصح في إسناد صحيح إخراجه. قال وقال محمد البشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وهذا عسى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي جمرة أبي حمزة القصاب، بدل أبي جمرة أبي حمزة القصاب، واسمه عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي جمرة الضبي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. لعل أحدا يكون أحدهما يكون تصحيفا أبو جمرة عن أبي حمزة يحتاج إلى النظر في العلل والله أعلم. نعم، لكن أبو نصر أبو جمرة هذا رواياته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. نعم، يقول هنا وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، ذهب الجمهور إلى الكراهة وقولهم هو الراجح. وتقدم الجواب عن حديث الباب والله تعالى أعلم. ماذا قال الجواب؟ أين هو حديث الباب؟ لحظة، لماذا كرهوا؟ قال هنا قال النووي في شرح مسلم في هذه القتيفة ألقاها شكران، قال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قتيفة أو مضربة أو مخدة أو نحوها تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا، فقال في كتاب التهذيب لا بأس بذلك في لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قال الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك ولم يوافق غيره من الصحابة ولا علم بذلك، إنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يتبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه غيره، فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره. كان أئمتنا رحمة الله عليهم رأوا أن هذا ليس وراءه فائدة، لماذا يجعل تحته مخدة تحته فراش؟ ربما يأتي أحد فيبالغ فراش وثير أو شيء من هذا النوع، ولذلك والله أعلم يعني الكراهة جاءت منهم هكذا. وأما العلة التي لأجله شقران دفن هذه أو جعل هذه القتيفة تحته كراهة أن يلبسها أحد، ما ليس بضروري أن يلبس، هو رأى هذا، قالوا أنه رأى وليس بضروري أن يلبسها أحد، ربما احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم أو التبركا بهذا كان يبقى كما كانت جبته عند أبي سلمة رضي الله عنها